ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل في السر والعلن. أيها المسلمون، من الأخلاق الذميمة في ديننا والسلوكات المرفوضة في أخلاقنا الاجتماعية تنفير الناس بالقول أو الفعل، والتنفير لغة هو الإفزاع والدفع عن الشيء والانزعاج منه، مأخوذ من مادة نفر التي تدل على تجاف وتباعد وتفرق، ومعناه أن تلقى الناس أو تعاملهم بالشدة والغلظة والفظاظة مما يحمل على النفور من الإسلام والدين. والتنفير أيها المؤمنون عواقبه وخيمة وآثاره سيئة، عواقبه وخيمة وآثاره سيئة، لأنه يحمل على الانفلات من الدين أو من التدين والانتكاس، ويوقع الراغبين في إصلاح عيوبهم وتدارك أخطائهم في القنوط أو في القنوط من رحمة الله عز وجل، واليأس من نيل مغفرته سبحانه وتعالى. ومن ثم الميل إلى أصحاب المذاهب الباطلة والمناهج المنحرفة بحجة أنهم أهل تيسير ورفق ورعاية وعطف، فيحتضنونهم ويغرونهم ويزينون لهم الباطل في صورة الحق. هذا مع ما يلحق المنفرين من وزر وإثم وحملهم لأوزار من نفروهم وكانوا سببا في تحويلهم من الحق إلى الباطل، ومن الخير إلى الشر، ومن الحسنة إلى السيئة. وأبرز أسباب الوقوع في هذا الخلق المشين الذي هو التنفير الجهل بالأصول والمقاصد التي قامت عليها شريعة الإسلام، وعدم الإحاطة بفقه الدعوة إلى الله عز وجل، وتجاهل وإغفال فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم مراعاة أحوال الناس واختلاف طبائعهم، واغترار المنفر بفعله وأنه عين الصواب. ولقد جاءت النصوص الشرعية في ذم التنفير والنهي عنه والأمر بضده الذي هو الاتصاف باللين والرفق والرقة والمداراة والصبر على خطأ المخالف. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه ثمرة الفظاظة والغلظة وهي نفور الناس عنك وانفضاضهم منك. ثم أرشد إلى العلاج ووصف الدواء فقال: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهذه من الأخلاق الفاضلة التي تجبر الخواطر وتكسب القلوب. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: فالأخلاق الحسنة في الدين تجذب الناس إلى دين الله عز وجل وتحببهم له مع ما لصاحبها من المدح والثواب الخاص. وأن الأخلاق السيئة في الدين تنفر الناس عن دين الله عز وجل وتبغضهم إليه مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. فهذا الرسول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يقول الله تعالى له ما يقول، فكيف بغيره؟ لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول الله سبحانه وتعالى مبينا للعباد منهج وطريق الدعوة إلى الله عز وجل وكيف تكون الدعوة الناجحة التي تؤثر في القلوب وتغير السلوك. يقول الله عز وجل في آخر سورة النحل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدل فليكن بالوجه الحسن برفق وليل وحسن خطاب، كقوله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فأمره بلين الجانب كما أمر به موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام في قوله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويقول الله عز وجل في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا. ويقول أيضا في سورة الإسراء: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبينا. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت وفيك. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أي من صحابته فقال: يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة، وهي صلاة الصبح لا يشهدها في الجماعة، لأجل فلان مما يطيل بنا أي في القراءة. قال هذا الصحابي الجليل: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال أي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، رواية البخاري، وفي رواية مسلم فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. فقوله صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين يعني ينفرون الناس عن دين الله ويبعدونهم عنه ولا يرغبون فيه. وفي هذا نهي وتحذير، فالصلاة كما تعلمون أجل الطاعات وأفضل العبادات، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام التخفيف فيها لتتيسر وتسهل على المؤمنين فيخرج منها وهم لها راغبون، مع وجود بعض المؤمنين من لا يطيق التطويل إما لعجز أو حاجة أو مرض. وأما المصلي إذا صلى منفردا فله أن يطول ما شاء فإنه لا يضر بذلك أحدا. وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه بعثه ومعاذا إلى اليمن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أي في وصيته: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. وفيهما أيضا أي في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. ففي الحديثين وصيتان عظيمتان، خاصة وعامة. الخاصة لسفيري رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، حيث مقابلة الناس ومخالطتهم ودعوتهم وتعليمهم والحكم بينهم، والخاصة والعامة هي لعموم المسلمين لاحتياجهم إلى التعامل مع الناس ومخالطتهم والاحتفاء بهم. وهذه وصية عظيمة عباد الله، تعد من جوامع الكلم الذي أوتيه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بمثابة القاعدة العظيمة في أسس التعامل فيما بين المسلمين وبين المسلمين ومع غيرهم ممن ليسوا على دينهم وطريقتهم وعقيدتهم. يقول الإمام الصنعاني رحمه الله في شرح هذا الحديث: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يقول ورحمه الله: يسروا على العباد أمورهم وأدخلوا السرور عليهم، ولا تعسروا عليهم، بل خاطبوهم بما هو أقرب إليه إلى مثلهم إلى الخير. وبشروا عباد الله بسعة رحمة الله عز وجل لمن أطاعه، وبعفوه لمن تاب إليه، ولا تنفروا بالإقناط من رحمة الله عز وجل وروحه وفرجه. والله عز وجل قد بعث رسوله مبشرين ومنذرين، فينبغي للعباد أن يكونوا على طريقتهم التي كانوا عليها من الترغيب والترهيب. ولكل مقام مقال، ولكل خطاب رجال. انتهى كلام الصنعاني. وقال الإمام النووي رحمه الله في ذكر فوائد هذا الحديث، أي في هذا الحديث فيه تأليف من قرب إسلامه وعدم التشديد عليهم، وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان ومن بلغ ومن تاب من المعاصي، كل هؤلاء يتلطف بهم ويدرجون في أنواع الطاعة قليلا قليلا. ولقد كانت أمور الإسلام في التكليف بالتدريج، هذه قاعدة عظيمة. فمتى يسر على الداخل في الطاعة أو للراغب في الدخول إليه سهلت عليه، وكانت عاقبته غالبا التزايد منها لأنه أحبها. ومتى عصرت عليه فإنه يوشك أن يتركها وأن لا يدخل فيها، وإن دخل فيها أن لا يدوم وأن لا يستحليها، أي لا يجد فيها حلاوة. ولهذا أوصيكم عباد الله بالتلطف بالناس، لا سيما المذنبين، وحديث العهد بالإسلام، أن تبينوا لهم الإسلام بالصورة التي لا يكون فيها شيء من التشديد عليهم، حتى يألفوا ويتعلموا دين الله سبحانه وتعالى، ويتدرجوا بعد ذلك في الأعمال والطاعات بدءا من الفرائض وإتقانها، ثم ينتقل بعدها إلى النوافل على اختلاف مراتبها. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي نبينا صلى الله عليه وسلم الكريم، واجعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك أولو الألباب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ المبتغى إلى رضوانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأشاد الملة وأقام الدين على أركانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، العلاقات بين الناس على اختلاف طبقاتهم وطبائعهم ومستوياتهم ومراتبهم في الإيمان والفقه، والعلاقات الأسرية مع الأهل وذوي الرحم، والروابط التي تكون بين المعلمين والمتعلمين والحكام والمحكومين، ينبغي أن يسودها الرفق واللين والمعاملة بالحسنى قولا وفعلا، وأن تزول عنها عوامل النفرة والغلظة والفظاظة والجفاء، للمحافظة على تماسك البنيان وصفاء الأجواء وطيب الأحوال. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده: إذا أراد الله تعالى بأهل بيت خيرا أدخل إليهم الرفق الذي هو ضد الغلظة والتنفير. والله سبحانه وتعالى يحب الرفق ويعين عليه. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب الرفق في الأمور كلها. ويقول أيضا: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعين عليه ما لا يعين على العنف. رواه ابن ماجه وابن حبان، وهو حديث صحيح. وروى مسلم في صحيحه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حرم الرفق فقد حرم الخير. والمسلم المتحلي بخلق الرفق عباد الله واللين البعيد عن التنفير تأنس به القلوب وترتاح إليه النفوس، تأنس به القلوب وتفرح به القلوب. وهذا الخلق، خلق الرفق، هو زينة الأخلاق وحليها، والمترجم عن حسن الطوية، المعبر عن معدن الأدب والأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع منه إلا شانه. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. القريب ليس البعيد عن الناس، الذي لا يحب الناس ولا يحبونه. حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس، بخلاف الشديد الغليظ الغاضب العنيف، فهذا مما لا شك أن الناس لا تقبله وترفض لقاءه ولا تستمع إلى نصحه، وإن نصح وإن كان فصيحا في كلامه وفصاحته. فيجب وحري بالمسلمين عباد الله أن يعودوا إلى مثل هذه الأخلاق العظيمة التي حث وحظ عليها ديننا، والتي هم في أمس الحاجة إليها، خصوصا في هذا الزمن مع الحملات التي يقودها أعداء الله في تشويه صورة الإسلام والمسلمين ورميهم بالتشديد والعنف والغلظة والإرهاب جملة وتفصيلة دون تمييز أو تفريق. وعليهم أن يعملوا بعلم وحكمة على مجانبة صور التنفير من المجتمع، وهذه حقيقة لابد أن نصارح أنفسنا بها. منها تعامل بعض الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والناصحين الناس بأسلوب فيه نوع من الغلظة والشدة وافتقاد الرفق واللين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، إن الدين يسر، لن يشاد أحد الدين إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وبشروا، فسددوا وقاربوا وبشروا. من صور التنفير في المجتمع تقنيط الناس من رحمة الله، وتأييس وتيئيس المذنبين من التوبة وازدراء المذنبين ونبذهم، وكل هذا من صور الجفاء والتنفير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد جلده في الشراب أي في شرب الخمر. فأتي به مرة يعني وهو سكران فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله مع شربه للخمر. وفي حديث آخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل سكران فأمر بضربه، قال الصحابة: فمنا من ضربه بيده، ومنا من ضربه بنعله، ومنا من ضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له؟ أخزاه الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكون عون الشيطان على أخيكم. فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عن لعن شارب الخمر، لأن ذلك اللعن يكون عونا للشيطان على المسلم، وربما ازداد نفورا وبعدا فلا يقبل النصيحة ولا يستجيب لها. ومعلوم أن العقوبة تقدر بقدرها، فلئن زادت فلربما أدى الأمر إلى أثر عكسي وسلبي. ومن صور التنفير ما يكون في التربية والتعليم بغياب القدوة الحسنة وإعطاء المثل السيء وتأديب المعلم للتلامذة والطلاب بالزجر والتعنيف والسب والشتم والضرب المؤذي، مما يدفعه للعزوف عن تعلم العلم بل على حب العلم. ولك أن تنظر أخي المسلم إلى هذا النموذج الأمثل في حسن التربية والتعليم والرفق بالجاهل ومداراته واستعمال اللين والرفق معه. ثبت في صحيح مسلم عن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، شمته في الصلاة، ولا يجوز الكلام في الصلاة ولو للتشميت، أما العاطس فيجوز له أن يحمد الله، أن يقول الحمد لله، ومن سمعه أن لا يرد عليه. قال هذا الصحابي: فرماني الناس بأبصارهم منكرين عليه كالمنكرين عليه، ثم استمر في الكلام معهم وهو في الصلاة حتى صار الصحابة يضربون بأيديهم على أفخاذهم حتى سكت. لكن ماذا قال هذا الرجل بعد ذلك وهو أعرابي لا يعلم شيئا من أحكام الصلاة؟ قال: فلما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني أي نهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الله، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ومن صور التنفير ما يصدر من أفعال مقيتة وتصرفات غير مسؤولة وسلوكات شاذة من بعض، أقول من بعض المتدينين المتزينين بمظاهر الالتزام والاستقامة، وتصدر عنهم أفعال لا ينبغي أن تقع منهم وهم في مثل هذه الصورة وفي مثل هذا المقام، كالغش في المعاملات وإخلاف الوعود والحديث مع النساء غير المحارم بلا ورع ولا خجل وما إلى ذلك من الأمور التي يعرفها الخاص والعام.